مالك وماد دوليا مالك وماد روح للقبال وقف وارتاح سيدي جماد خلينا من الحب ومال قامت العبود قامت العبود سنة الهم في الولد فتحت الجود شافت طرفات الحواد بفت رب الريمون من الريمون المكحل ريموت معدول يعطيك آلام وفاة قالت ادخليه ادخليه قالت ادخليه يا هند والبلاد اهل قطر يا حبيب وليد بكلمة ليا المكاة ولو دخل اي الرب ولو دخل يعني ولو دخل حبيبي من قلبي من الوطن من العجل بكلمة ليا المكاة قالت الولية يعني الولية ودي مفهومي من بنت مالك المهار قالت يا بنت قالت يا بنت انا جايب اقولك اقرحك بس اصبري مبروك عليك المهار وتقدمت العبودة يعني تقدمت لما رأت عزيزة لما رأت حبيب الفؤاد دخل خدت اثنين كتير ذهب كالأوابل لقفتهما لقفتهما تلك العبودة المهندمة وجدتهما مثل دينار يا حبايب قالت الأميرة يا هند ده جزء للعصر ولو بلغت مناية لك كل واجب لكن يا هند ربائع السر تكتمي ولا تبوحي بي في أرض المغارب إني كتمت السر والله تكرم وتعفلت الخيرات بوسط المراكب وإن صدقت السر والله تعتني وبصائد بالسيف أرفع نواك ألف العبود يا حلوة بس كده ده هو أنا فتانة من ثاني سايب ده سركم يا حبيبتي في الأرض الوضع صندوق حبيب مرحوم يا مرتاح وقفت أمامه أهل البدر منظرا وتكلمت وشه من فم ساكت قالت الجميلة I'm gonna get you. سلامتك سلامتك ادي سلامتك ما تخافي ده انا روحي لك بدل احنا بكرامتك ما تكونش خايف وياي ولو كان خلافك ولو كان خلافك ما كانش ممكن نهمتهم لكن اوصافك خلتني جيت صعب ازاي يا ابني ما تغارب ارضو القوان ارضو القوان اللهم قد عمد ارضو القوان شوف الجمال يعني يعجبك واكشف سرين عشان نشوف بلادك يونس نظر الله يونس نظر وجد الجميل أحلى من قمر يونس نظر لقى الجبيل أغنى من قمر خاف من الخطر لمين؟ من خيال خماري أم أنا حرام عليك يا أبا أم ألا حرام عليك يا أبا عمر انتهى حموت غريب على دي أنا دي يا دي يا ست دي أنا دي يا يا ست دي أنا دي يا دي موسى يا مرحبا يا ابن موسى يا ابن عمي المحترم مستعد لأبوك أبوك حبايب حبايب أمس الوظيفة أمس الوظيفة شايف النزاع اللي بينهم لما رأى شايف النزاع اللي بينهم بعد على النزاع الحبيب عملت إدارة إلا تتلك عملت إدارة من يرين مثلها لكن الإدارة من الموت الحواد حدث يا فت حدث يا فت ما تتعليش من دعو النبي بس تتعرف وما حاهم باللواد سيدنا وسعيد يا الله سيدنا وسعيد ولا يعرف الهيك مطلقا أبو النحل من خارجي بلا راي أنا حاجد القرية الوحيدة أنا حاجد وسل قلب وتنفسه واعمل عليه خدع فيها المدد حاجدا بكون حاجدا بكون من غير ما يصور وحدث حدث بحيد عليك يا مرافق درس احضري يا نجوم مجرد ما حدث بس بالنور بالذيك غطى ما خاف وما تنحضر اي الله ما تنحضر وجسمه لما تبر فدر ما تنحضر وجسمه لما تبر فدر بهذا الحجر ورئيس حيالا حيالا مآبس بين النار أنا تعديد ومن أهد المدد أما الوظيفة أما الوظيفة تكتم بيوم لتخدم وبإيد خفيف قلت لي تستيهاد وحبيبي لي تعلاني ايه بس زعلت بتزعلني يا ابني ملك العرب وفهد وفهد وفهد وبعيد الحل وفهد وفهد وبعيد الحل وفهد وحدثت تبنى يحدث سؤالك وحبيبتي موزونة بالجسم وقبلت أهلا وظنت من وضعت من وضعت وحبيبتي موزونة الجسم أبلده وضمته بالرجعة ربا وطن ويونس وجد يونس وجد جنسات لف عرضه جرس البلد جرس جرس البلد جرس عدو لك وعن كفت جاء من ولد دعوهم نحن بحق جهد البلد غير دعوه الدعوان غد بيون وطر يون وطع بيون وحمر يون وطيح يون وقال حبيب وقال يونس وقال يونس وقال يونس امشي العب يا يونس العب يا يونس يا عمر يا يونس احملك يا يونس العب يا يونس اتموت يا يونس الحليم واراد يونس يرفع بيها مأذن أراد يونس يرفع بيها كما أذن رفرح إذن أخير الله رفرح إذن جم روح جسم بالأساس وحيا مبين حيا مبين أصل الجمال ونبأ الرسل وكلام وجيه واقرأ يا من الباكات اقرأ بعنك اقرأ بعنك أجزاء من العزم والهمم لكن تأثر من عقلتان دموضات الله أكبر لو كان يشوف عقل عن جمد كان سيف يلحق ترى على الكل هون ومسكت يونس يا دوب مسكته وكذاك يونس بمغيب الدين في نادته ومسكته والحل ودينه بهدمته عقليته العقل راح من الورايه هي طاقته مروحه الوعد مسكته وعذرته لما راءت جسمه بالي ولو ثابته من بين ايديها ولا تركته ولو ثابته في الساعة دي ولا تركته تقع في الست الأرض وهنا ليس واجب وحبيبته ما أنت عن القلب رميته حبيبته ما أنت عن القلب رميته أم الثالث غزال أم الثالث غزال من فحص كده وحرام وثالث من الأرض طبعا ورفعته وثالث من تحت كده وحرام وبابته يا عمال قدر حطاته وبلدته ترجيها من كل جاي وبابته أخيرا يا وبابته برسم حوات وعزته وبابته برسم حوات وعزته يا فخر يا فخر يا حبايب وطلعت السلم طلعت السلم طلعت السلم سلام قتيل سلام مطرع طلعت السلم سلام قتيل سلام مطرع كيف المعلم لنفوق الهدى المثال طلعت السر سلام بكيل طلع مسرع خلق من معلم

شركت وحدي ولا غير وراك ضعف الظهرية وضعف الظهرية حرارة عالية تبص الذهبية يا ابن الآثار فإذا كان لدغي إذا كان لدغي تبص الذهبية طلبت على عينيا ودفعت واجب ندخل عفوية ندخل عفوية وفرتك رجليا ندخل عفوية وفرتك رجليا وما أبيك عفوية وانت اللي راكب ندخل عفوية متفطر لي القطعة وحدي I'm not going to be able to do it. أهل وأهل بلد. لا يسرد عني كم عقل وعين فادت سلمك عني وتقولني سيمعيد الأمل دون العدد. Thank you.